وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق، عليكم السلام ورحمة الله، أن الشك في الجزئية يكون بشكلين، فتارة يكون شكا في جزئية شيء للمتعلم، وأخرى يكون شكا في جزئية شيء لمحصل الغرض. وحديثنا لحد الآن كان الشك في جزئية المتعلم، والذي مثاله ماذا؟ الشك في جزئية السورة للصلاة، فإن الصلاة متعلق لمن؟ الوجوب. فإذا شككنا في جزئية السورة للصلاة كان ذلك شكا في جزئية المتعلق، وحديث المتقدمين والمعروف هو جريان البراء، وإن كان هناك بعض الإشكالات التي أثرناها. جيد. وأما من الآن حديثنا، الشك في جزئية شيء للمحصل، فمثاله الشك في اعتبار شيء في الوضوء فإن الواجب على المكلف إذا قلنا هو عنوان الطهارة، دون عنوان الغسلات والمسحات، وإنما الغسلات والمسحات هي سبب يحصل العنوان الواجب وهو الطهارة. فبناء على هذا، لو شككنا في اعتبار المضمضة فالشك ليس شكا لمن؟ في الجزئية للمتعلم، إذ المضمضة وغيرها من أفعال الوضوء ليست هي المتعلق للوجود، وإنما المتعلق هو الطهارة. أجل، لو قلنا بأن الواجب ليس هو عنوان شنو الطهارة الذي هو مسبب عن الغسلات والمسحات، بل الواجب هو له. نفس الغسلات والمسحات فالشك في اعتبار المضمضة يكون شنو؟ يكون شكا في من؟ في المتعلق بمتعلق الحكم وليس في وليس شنو؟ وليس شكا في محصل. إذا الشك في المحصل إنما يكون لو كان الواجب هو عنوان الطهارة المثبت عن الغسلات والمسحات. وقد وقع الكلام في أن الأصل في موارد الشك في المحصل هل هو البراء أو الاحتياط؟ المعروف بين الأعلام هو شنو؟ هو الاحتياط، كما اختار ذلك الآخند في مواضع من الكفاية منها مسحة الصحيح والأعم بتقريب أن مورد البراءة وحالة الشك في وجود شيء ونحن في مقامنا لا نشك في وجوب المغمضة، إذ الوجوب متعلق بشنو؟ الظهارة. ونجزم بعدم تعلقه بالمظهر غايته نشك في أن الواجب وهو الطهارة هل يتحقق بدون مضمضة؟ والعقل في مثل ذلك يحكم بالاشتغال وفقا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإن ذمتنا مجهولة جزما لمن؟ بالطهارة. ونشك في أصول فراغها فيما إذا أتينا بأفعال الوضوء بدون مضمضة وليس الشك شكا في وجوب شيء، وإنما يكون كذلك. قصدي يكون كذلك عن شنو؟ شك الوجوب فيما اتكلمت عنه. كان الواجب هو الغسلات والمسحات دون نفس الطهارة. هذا ما في كفاية قرأناه ونعرفه. ومرزا في أجود التقريرات قال في وجوب الاحتياط أيضا، ولكن لا للبيان المذكور، بل لبيان آخر يمكن تجزئته إلى ثلاثة وجوه، بعضها مستقل عن البعض الآخر، ونتعرض إلى ذلك إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين في مبحث الأقل والأكثر استباطيا. وإنما هنا نقصد الإشارة الإجمالية إلى هذه المباحث كما قلنا. وعلى أي حال، المعروف في موارد الشك المحصل هو شنو؟ هو الاختيار. إلا أنه يمكن رفض ذلك والمصير إلى القول بالبراء، ببيان أن الشريعة متى ما كان لا يحصل الواجب والغرض إلا به، فعلى المولى البيان. فإن أغراض المولى وكيفية تحققها وحصولها هي قضايا ترتبط به، فإذا كان شيء كالمظهر مثلا دخيلا في غرضه فعليه البيان، وحيث لم يبين فنبقى في شك وجهل من دخالة المضمضة في الغرائب. فيمكن آنذاك التمسك بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن دخالة المضمضة في تحصيل الغرض قضية لا نعلمها، فهي مرفوعة بمقتضى رفع ما لا يعلمون. أجل ها خلاص لعله مثل ما تقولون في البيان شنو، لكن مقصود بالتالي هذا انه نتمسك بحديث ماذا الرفع كما نتمسك به في موارد الشك في وجود شيء. اجل لو كان محصل للغرض محصلا عرفيا لا شرعيا فحكم بالاحتياط وجيه، كما لو امر المولى بالقسم وشك في انه يتحقق بفرع ودج واحد او جميع الاوزان، إنه في مثل ذلك يمكن القول بالاحتياط، إذ ليس من شأن المولى أن يبين ما يكون محصلا للفتل، فإن القتل قضية عرفية وكذا محصلها هو أمر عرفي، وليس هما أمرين يرتبطان في الشارع كي يقال حيث لم يبين فنتمسك بحديث رفع ما لا يعلمون. ومن خلال هذا يتضح أن المناسب هو التفصيل بين الشك في المحصل الشرعي والشك في المحصل العرفي، ففي مورد الشك في المحصل الشرعي الذي هو هو المهم والمتداول ومحل الاتفاق ومحل الكلام عادة المهمات، نرجع إلى البراءة، وفي موارد الشك في المحصل العرفي نرجع إلى الاحتياط، وممن نسب له القول في البراءة في موارد الشك المحصل ولكن طبيعي من دون تفصيل بين محصل الشرع والعرف. بل بشكل مطلق ممن نسب له ذلك المرس الشهرازي الكبير قدس في الصحف. مرزا محمد حفص جيد. هذا يقول كلامنا في مسألة الشك الجزئية. الآن عنوان جانبي جيم، هل الحديث يشمل الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة؟ طبيعي هذا الجيم أخو أخو من أخو باء وباء أخو ألف. إذن ثلاثة من أجالها إن شاء الله كلها يرجع علما إلى النقطة السادسة، لأن إحنا كلامنا في من في النقطة السادسة. هل الحديث يختص بالأحكام التكليفية أو يعم غيرها؟ فبحثنا في على الحديث أنه يعمل الأحكام الاستحبابية يختص بالوجوبية. في باء بحثنا على أنه هل يشمل جزئية الأحكام الوضعية مثل الجزئية ولا؟ الآن جيم هل يشمل مثل أحكام الوضعية الطهارة والنجاسة؟ أما بالنسبة إلى الطهارة فينبغي أن يكون واضحاً، أقولاً شمولي وعدم شمول، أقول شمولي وعدم شمول، عدم شمول، عدم شمول الحديث لها. فلا يمكن رفع طهارة شيء لمن بفقرة رفع ما لا يعلمون، لأن نتيجة ذلك شنو؟ ثبوت النجاة أو لا أقل عدم الطهارة، وهو خلاف الامتنان ويوجب الوقوع بمن في المشقة. والحديث مسوق للامتنان، وإنما الكلام في شمول الحديث للنجاسة، فإذا شككنا هل الحديث نجس أو لا فهل يمكن التمسك بحديث رفع ما لا يعلمون؟ وقد يقال خليه هل قيل بأنه لا إشكال لعدم شمول الحديث لذلك عن المجال، لعدم شمول الحديث للمجال. وسواء تم هذا الكلام أم لم يتم، ينبغي تقديم تخريجات فنية لعدم شمول الحديث لذلك عن النجاسة. واحد، التخريج الأول، ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في المصباح من أن الحديث يرفع الأحكام الثابت لفعل المكلف والتي يكون موضوعها فعل المكلف ومن الواضح إن النجاسة هي حكم ثابت للملاقاة وبسببها والملاقاة وإن كانت أحيانا فعلا للمكلف فهو يقوم بإيجاد الملاقاة إلا أن النجاسة لم تدخل للملاقاة بما هي فعل للمكلف فحيثية فعل المكلف لم تلحظ في موضوع شنو تمت حكم بالنجاة والحديث يختص برفع الأحكام الثابتة لفعل مكلف بما هو فعل له هذا ما أفاده قدس سره وعهدته عليه فإن الحديث قال رفع ما لا يعلمون وما ذكره قدس سره لا يظهر من هذه العبارة هي ما أفاده المرزا في أجود التقريرات من أن النجاسة هي من الأمور الواقعية المترتبة على أسبابها الواقعية حتى وإن حصلت عن جهل أو اضطراب والسيد الشهيد قدس سره أيد المرزا في هذا الكلام وقال إن حديث الرب لم يرد لتأسيس معذرية جديدة بل هو وارد لإنضاء المعذرية الثابتة لدى العقلاء فإن العقلاء يقولون في حالة الجهل والإكراه والنسيان يكون المكلف معذورا والحديث جاء لتأكيد هذا. ومن الواضح إن العقلاء إنما يرون المعذرية ويحكمون بها فيما لو كان للاختيار والعمد مسألية في الحكم، أما إذا لم يكن لذلك مسألية فالمعذرية لا تكون ثابتة عند الجهل والاضطراب، وبالتالي لا معنى لشمول الحديث لمثل هذه الموارد التي لا يرى فيها العقلاء ثبوت المعذرية. ومن أمثلة ذلك النجاة، فإن سببها هو الملاحظة حتى وإن حصلت عن اضطرار أو جهل أو إسقاط، وليس للعمد والاختيار مثلية كي تثبت معذرية عقلائية، وبالتالي معذرية إمضائية من قبل الشارع. هذا البيان الثاني لإثبات عدم شمول الحديث، وإن شاء الله غد نجيب على ذلك، ونجيب أيضا على تساؤل قد في أذهانكم الآن موجود بس أخليه الغد، وهو أنه ما الفائدة من هذا البحث بعد أن كانت لأيدينا شنو خط الطهارة، يعني بعد الطهارة هي تثبت شنو طهارة وعدم النجاسة، فشمول الحديث وعدم شنو الفائدة لو إلى غيره. اللهم صل على محمد وآل محمد.